فإن ما زلنا في الحديث عن مميزات هذا الدين على غيره من الشرائع الأخرى التي سبقته وكان ناسخا لها. وإن مما تميز به هذا الدين العظيم الجهاد في سبيل الله، والمقصود بالجهاد في سبيل الله أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بغرس التوحيد ونبذ عبادة ما سوى الله عز وجل، وقد أطبق الشرك على سائر أقطار الدنيا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وعم البلاد والمعمورة كلها عمتها الفوضى والاضطراب وتحكيم الأهواء وآراء الرجال وسن القوانين، حتى أصبح الناس في ظلم وفي جور وفي خوف، ومن كان قويا فهو الذي يستطيع أن يتغلب وأن يقهر وأن يصل إلى ما يريد. وهذه ما كانت معروفة باسم شريعة الغاب، هذه تطبقت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أقطار كثيرة، وأصبح فيها آلهة متعددة، فمنهم من يعبد الأصنام ويقرب لها القرابين، ومنهم من يعبد الأهواء والرغبات والشهوات، ومنهم من يعبد الدوات والأنظمة كما في ملك كسرى وقيصر. وأصبح كما يمثل ذلك ما يرد في التاريخ وما يمثله في الظلم قول شاعر الحكمة الجاهلية زهير ابن أبي سلمى: من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. فأصبح القوي هو الذي يستطيع أن يتحكم سواء كان بحق أو بباطل. وكذلك بالنسبة لسقوط الأخلاق وشرب الخمور، فلقد كانت الخمر عند العرب من أعظم الكرب والعادات التي تقدم للضيف هي شرب الخمور، وكانوا يتغنون بذلك في أشعارهم، ومنها يعني قول الشاعر يعني: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. فيفتخرون بشرب الخمر، ويقدمون أيضا للضيف يعني هذه الخمرة على أنها تعتبر من يعني أفضل ما يقدم عند العرب. وهذا الذي يدل على سقوط الأخلاق وعلى انعكاس المفاهيم. فمتى كانت الخمرة يوما من الأيام هي التي تكون سببا في الكرم ورفعة الناس؟ هناك كان من العرب عقلاء ما شربوا الخمرة، بل وكانوا ينهون عنها. ومن ذلك الوليد بن المغيرة الذي عارض النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه سأرهقه صعودا، مع هذا كان لا يشرب الخمرة وينهى أبناءه عن شرب الخمر لما فيها من الذهاب بالعقل ولما فيها من التصرفات السيئة التي تؤدي بالإنسان إلى ارتكاب حماقات إذا نظر إليها في حال صحته ضحك على نفسه. ومنها سقوط الأخلاق، فقالت الأخلاق كما تصور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تصور الزواج، قالت كان الزواج في الجاهلية على أربعة أنحاء، فزواج يكون مثل الزواج الذي نحن عليه اليوم، يخطب الرجل موليته إلى الرجل فيمهرها ثم يتزوجها، وهذا نوع من الزواج الذي كان عند العرب. وهناك نوع آخر وهو أنه يعني يكون في القبيلة الرجل الشريف الذي له مكانة، أو الشجاع، أو مثلا الشاعر المرغوب، فيعني الرجل قد لا يطأ زوجته حتى تطهر فيقول اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني كيف زنا هذا المقصود، لكن رغبة في نجابة الولد، كانوا يفعلون ذلك رغبة في نجابة أن يأتي له ولد شاعر مثل هذا الشاعر، أو مثلا قائد أو شجاع، فلا يطأها حتى ينظر، إذا حملت فعندئذ استبيح وطأها ويعلم أنها قد حملت من ذلك الرجل. كان يرضى بهذا يعني أقوام من العرب أن يفعل بزوجاتهم. وكان هناك أيضا، وهذا يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح ثالث وهو أنه يجتمع الرجال ما دون العشرة فيأتون المرأة كلهم يأتيها، ثم إذا حملت دعتهم، وإذا أرادت أن تضع حملتهم جمعتهم وقالت قد علمتم ما كان من أمركم وإنه ولدك يا فلان، تسميه، فلا يستطيع يعني ما دون العشرة كلهم يطأها، فإذا حملت وولدت دعتهم هؤلاء العشرة أو التسعة الرهط، فتقول لهم هو ولدك يا فلان، وغصب عنه يأخذ، فهذا يسمونه قال فالتاطه، يعني لا يستطيع أن يتردد، لو كان ما هو ولده يمكن أن يكون من شخص آخر، فيصبح يعني أخ لأولاده يعني يعيش في بيته وهو يعني أجنبي عن أهل هذا البيت. ثم هناك النوع الرابع والعياذ بالله الزواج اللي يسمونه زواج البغايا، وهن الحريم هن يضعن على بيوتهن الرايات، هذا مثل دور العهر الآن، يعني دور العهر هذا. فانظر هذه الجانب، جانب آخر يعني يتصور لنا لأن بلاد العرب هذه كانت تحت الاستعمار إما الفارسي أو الرومي أو غير ذلك، ومع هذا هذه الحالة التي كان عليها يعني العرب، وكان عليها الكثير من البلاد، يعني من الظلم ومن الجور ومن الطغيان ومن التسلط على الناس. فلما جاء هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بوحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نعم إن هو إلا وحي يوحى، هذا الوحي العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أسس فيه العقيدة الصحيحة، وهي عبادة الله وحده، ونبذ عبادة الأوثان، ونبذ عبادة يعني كل شرك بالله عز وجل. ثم اتجه بعد ذلك إلى يعني بناء المجتمع المسلم على النظافة وعلى الطهر وعلى الصفاء وعلى العدل، فنجد أن الإسلام أوجب الصلاة صلة بين العبد وربه حتى تكون علاقته بالله عز وجل علاقة وثيقة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه الصلوات بالنهر، أرأيت لو أن على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، وهذا يعني طهور معنوي، لأنه إذا تطهر خرجت الذنوب والخطايا، تخرج من تحت يعني مشافر العين، وتخرج من الفم ومن الأنف، وتخرج من اليد حتى تخرج من تحت الأظفار، ومن الأرجل حتى تخرج من تحت أظفار وأصابع الأرجل، ثم يقول له بكل خطوة حسنة وكل ما يرفع يحط عنه خطيئة إلى أن يصل إلى المسجد، فربما لا يبقى من ذنوبه شيء، فتكون صلاته زيادة في الأجر والثواب. إذن هذا يعني الفرن، هذا فرن يومي، حمام يومي، تنظيف الأخطاء، تنظيف الذنوب، فالإنسان يستعيد النقاء ويستعيد الطهر المتجدد. هذا أي أمر مهم ركز عليه الإسلام. وقد ذكرت لكم أن من أهمية الصلاة أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن عرج به إلى السماوات السبع وتجاوز السماوات السبع وتجاوز سدرة المنتهى، إلى أن كلمه ربه ليس بينه وبينه أي واسطة عليه الصلاة والسلام، وتقدم في هذه المنزلة على جبريل عليه السلام، حتى أصبح يعني نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل بسبب تشريفه وتكريمه بهذه المنزلة العظيمة، وبما سيكون له يوم القيامة من المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى، وكذلك الوسيلة التي ذكر قال إنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، يعني سلوا لي الله الوسيلة بعد أن تسمعوا النداء وتجيبوه وتصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال هذه الوسيلة هي درجة يعني عالية في الجنة لا تنبغي إلا أن تكون لعبد من عباد الله، وأرجو، شوف الأدب، الأدب مع ما يقول أنا هو، يقول أرجو أن أكون أنا هو، فسألوا بعد أن تصلوا علي سألوا لي الله الوسيلة. هذه يا أخواني أيضا يعني من الأمور التي يعني جعلت يعني محطات يتغذى فيها الإنسان ويتطهر، وكذلك الزكاة، فهو يكتسب المال، وهذا المال كما ورد في الحديث حلوة خضرة، والإنسان قد يفتح عليه الأبواب، أبواب الرزق، وقد يكثر عليه المال، فعندئذ لا بد أن يطهر هذا المال، فالله جعل الزكاة طهرة لهذا المال، تنظيف وتنقية ونماء، سميت زكاة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأعظم الصدقات الزكاة، فيربيها يزيدها، فإذا خرجت من المال نمى المال وتنظف وتطهر، فهذه صلة أخرى ومحطة ثانية. ثم ما يأتي من الزكاة التي هي في الفطر، زكاة الفطر، لأنها زكاة البدن على الصغير والكبير والرجل والمرأة والذكر والأنثى والحر والعبد، الكل سواء ما دام مسلما يضع زكاة الفطر تطهيرا لهذا البدن، فهذا أيضا تزكية وتنمية لهذا البدن وطهر له. ثم أيضا موضوع الصيام كما مر معنا، وأنها عبادة بين العبد وربه سر، أيضا فيها تطهير وتربية على درجة المراقبة ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وكذلك عبادة يعني الخروج يعني في الجهاد في سبيل الجهاد في الحج، فإنه جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة إن نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل لنا من الجهاد، يعني هل لنا أن نخرج في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ففيه جهاد، فيه بذل وفيه تضحية وفيه صبر وفيه سفر وتحمل مشاق وأداء مناسك ونحر يعني إهراق دماء، كلها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا احتسبت بها أيها العبد عند الله عز وجل كان لك الأجر العظيم والثواب العظيم، يعني أن تقصد بكل أعمالك هذا وجه الله، فهذا تطهير، هذه محطات تطهير. وكذلك هناك نوع آخر من أنواع التطهير وهو الخروج في سبيل الله. كان المسلمون كما تعرفون في أول الأمر قلة، وكانوا أيضا من الضعفاء، لأن هذا الدين جاء لنصرة المظلوم، وجاء أيضا لقمع الظالم والأخذ على يديه، فالكثير من الناس يعني كان يحب التسلط ويحب الجبروت ويحب التعالي على الناس، إما تعاليا بالمال أو تعاليا بالجاه فمثل هذا صعب انقياده إلى الإسلام، لأن الإسلام فيه تعاليم وفيه تربية وفيه جلوس بين يدي اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وجلوس أيضا مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال وعمار وصهيب، وهؤلاء لا يملكون الجباب النظيفة ولا يملكون العطور التي تفوح من ملابسهم. فالكثير من كفار قريش وصناديد قريش كانت نفسه أن يجلس مع هؤلاء يتعلم تعاليم الدين. فكان الأول الأمر كما تعرفون أمر المسلمين في قلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من القدرة في الوسائل، وسائل البلاغ والبيان، ما قصر في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بذل أقصى ما يمكن في تبليغ الناس الدعوة. وهذا من الواجبات على المسلمين اليوم. الكثير من الناس يريد أن الإسلام يقوم بذاته. الإسلام الحمد لله عزيز، لأن الله عزه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن أنت أيها العبد الفقير محتاج إلى الإسلام، أنت محتاج إليه، لأن هذا الإسلام يعني كله خير، تعاليم يعني في الاعتقاد وعبادات ومعاملات وتنظيم الحياة الزوجية، فقه الأسرة، وتنظيم للقضاء، وتنظيم لحياة الفرد نفسها والجماعة. فنحن محتاجون لهذا. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل ما يستطيع أن يبذل، وتحمل الأذى، حمل على كتفيه الشريفة سل الناقة وأذى الناقة لما وضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ساجد عند الكعبة، وما استطاع أن يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأبعدت هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فاستطاع أن يقوم. وكذلك كان يعرض نفسه عليهم، فيأتي عقبة ابن أبي معيط وهو أشقى القوم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشقاهم، كما كان صاحب يعني الناقة هو أشقى أصحاب صالح. فكان يأتي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع وهو ساجد يضع قدمه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم على قفاه حتى تكاد هذه يعني تغيب في الأرض ويستوي وجهه صلوات الله وسلامه عليه. ما سنه ذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل، بل صابر وثابر. وكان يقول أيضا أخرج من مكة، فذهب إلى الطائف ولم يجد من أصحابها إلا السفهاء الذين حذفوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدنوا عقبيه، رجموه وسلطوا عليهم سفهاء. ومع هذا يقول لربه وهو يناجيه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن لك العتبة حتى ترضى. يكفي، نعم يكفيني أنك راض عني، أنا لا يهمني ما يحصل لي من ضرب أو قتل أو سجن أو غير ذلك، ولكن يكفيني أن ترضى عني يا رب. ومع هذا يأتيه ملك الجبال فيقول أطبق عليهم الأخشبين ما بين مكة، إذا أطبقها على أعدائك هؤلاء؟ قال لا، ولكن إني يعني أطمع أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يؤمن بالله عز وجل ومن يعبد الله. هذا هو الكلام. نحن الآن أيها الإخوان في الدعوة إلى الله نستعجل النتائج، يعني بمجرد ما يبدأ الإنسان يتعلم آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ يستعجل، فيريد أن تطبق النتائج وأن يقيم الحكومة الإسلامية وأن يعني ينابذ الناس العداء وأن يعمل خروج على يعني الحاكم الذي في بلده، ثم بعد ذلك النتائج تكون عكسية. طيب أين الصبر الذي صبره محمد صلى الله عليه وسلم وهو يسير بوحي من الله عز وجل؟ يعني كانت كلمة واحدة يعني يستطيع أن ينتصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ما أراد له ذلك، أراد أن يبني وأن يؤسس وأن يقتدي به الناس فيما بعد. إذا جاءوا لا يستعجلون النتائج، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذن النتيجة ليست عليك، الذي عليك العمل، والذي عليك الدعوة والصبر على هذا، والنتائج هذه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني ألا تنظر إلى ما نحن فيه؟ كانوا يعذبون ويوضع على الرملة الحارة وعلى صدر أحدهم أو ظهره، يعني الصخرة العظيمة، ومع هذا لا ينتني عن دينه. فكأن بعض الناس من المستعجلين يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع يعني المنشار على فيشفلق نصفين ما يرد ذلك عن دينه، وكذلك يوضع يعني المشط من الحديد ما بين لحمه وعظمه ويمشط به وما يثنيه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب، يعني حتى يسير الراكب من يعني حتى يسير الراكب إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وحتى تسير الضعينة المرأة يعني من الحيرة إلى اليمن لا تخاف إلا الله عز وجل. ولكنكم قوم تستعجلون، قوم تستعجلون. إذن معناه المسألة تحتاج إلى سعة صدر، ها، ولازم من صبر. أنت تخرج في مجتمع الآن، هذا المجتمع يعني الاستعمار غزانا فيه، غزانا في التلفاز، وغزانا في الفيديو، وغزانا في الإذاعات، وغزانا في الصحافة. أفسد الشباب والشيبان والشباب، الشباب والشيبان الآن بالغالب إن ما شاء الله الكثير من سلوكهم هو سلوك الغربيين، وأنماط اللباس والأكل والشرب وأشياء كثيرة دخل علينا فيها، حتى أصبح الإنسان متفرج في كل شيء ويظن أنه إذا فعل هذا يعني أصبح أخذ بأسباب النصر التي حققها المعسكر الغربي أو المعسكر الشرقي. ها، فهنا يأتي الشاب مندفعا محبا للخير، ثم ينظر إلى تصرفات الناس وسلوك الناس وإذا هي على غير الكتاب والسنة فينصدم بذلك، فيبدأ يكفر الناس، يبدأ يخرج الناس من الإسلام بالجملة وبالمفرق، وهذا ما يجوز. طيب هؤلاء الناس يعني كانوا ضالين مثل ما كنت أنت ضال، فأحمد الله عز وجل أن نور عليك وبين لك الحق، وما عليك إلا أن تبدأ مع هؤلاء الناس بالتدرج، يعني قليلا قليلا. أولا لو فرضنا وجدت إنسان يعني يحلق اللحية ويطيل الثوب ويعني يشرب الدخان أو غير ذلك، أولا أبدأ معه بمسألة الإيمان، حقق في نفسه أنه يؤمن بالله، شوف هو يؤمن بالله ولا لا، إيمان صحيح. ثم بعد ذلك الأداء الصلاة في أوقاتها ومع الناس في المسجد جماعة. فإذا عودت الرجل هذا على أن يأتي بالصلاة في المسجد جماعة فإنه عندئذ يبدأ يستجيب، يبدأ يفكر: طيب هو لمن يصلي؟ يصلي لله. طيب ربه هذا الذي عظمه في نفسه طلب منه يعني الاستقامة في السلوك، طلب منه تربية اللحية، طلب منه الإقلاع عن المحرمات، يبدأ يخشى الله عز وجل وهو بنفسه يسدد النقص، من غير أنت ما تبدأ في معه من أول نقطة في شيء تعلق به، ومن الصعب أن يترك لأول وهو من الصعب. وكذلك أن نحن المجتمعات لها ظروف، المجتمعات لها ظروف، أحيانا قد بعض الناس لا يستطيع في بلده يعني يظهر بعض الشعائر، قد لا يستطيع في أول الأمر. ليش؟ لأنه أحيانا قد يتهم وقد يودع مثلا، فإذا أنت أصبر عليه قليلا، خلي أول يعني يأتي بالأمور المهمة من تعاليم الإسلام، فإذا تدرجت به شيئا فشيئا عندئذ هو يصبح يعني داعية بالعمل. لكن عندما نبدأ نناقش الناس في أمور بعضها تعتبر من السنة سنة فعلا، وبعضها يعتبر فعله مكروه أو فعله محرم لكن هو مرتكب لمحرم أكبر، أو هو منقص لأمر من أمور الإيمان المهمة فتأتي إلى أمر أقل منه، لا، نبدأ بالأمور الأصلية. ولهذا كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويصلي عند الكعبة. ألا تعلمون أنه كان يحيط بالكعبة ما يقرب من 360 صنم، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول هذه أصناف أنا أجمعها وأتسلم. ليش؟ لأنه يعلم أنه يترتب عليها من المفسدة أن تكون بدل 360 تكون 3600، كل واحد يبع من قريش سيأتي بآسف 10 أصناف بدلا من هذه الأصنام التي كسرت. إذا ليس من الحكمة أن نبدأ بالمصادمة مع الناس ولا بالمجادلة، بل نبدأ بعرض الإسلام، عرض الإسلام والتطبيق العملي والدعوة إلى الأصول، فإننا إذا طبقنا الأصول نجحنا في تطبيق الفروع، وإذا عدمت الأصول فلا يمكن، لأن الفروع بمثابة أغصان الشجر، فما يمكن أن يعني أتي الغصن والأصل ضائع غير موجود. أولا تغرس وتعمق الأصل، فكلما تعمق الأصل كلما كانت الشجر عريضة، وكلما كانت عريضة نبت عليها أغصان كثيرة ما تهتز، ومهما يأتي عليها من العواصف ما يؤثر فيها بإذن الله تعالى. ولو تأثرت يعني انطمرت بالأتربة، لكن الأصل موجود يمكن يعيش يوما ما، لكن إذا كان أصل ما في كيف يمكن أن تأتي وتغرس الفروع؟ هذا غير صحيح، مستحيل. فهذه وصيتي للإخوة، لأنه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم أول ما يدعون الإنسان إلى الإسلام عموما، ثم إلى الصلاة وترك عبادة ما سوى الله، يعني أصول، ثم بعد ذلك يتدرج به. ألا ترون أنه أيضا حصل تدرج في أحكام كثيرة مما كان يألفه الناس؟ فلا نقول نعم نعم الخمر بالنسبة لنا محرمة قولا واحدا، ولكن إذا وجدت إنسانا يعني يفعل شيئا من هذا أو يقع في خطأ من هذا، أولا يعني تدعوه إلى أن يؤمن بالله عز وجل، وأن يعترف بالله أنه ربه وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فإذا اعترف وأوقفت على الأدلة التي فيها تعظيم الله عز وجل في النفس وتعظيم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، تبدأ تتلو عليه آيات من القرآن وتتلو عليه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، عندئذ يستجيب، يستجيب. فهذه المسألة من المسائل التي نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ركز عليها، وأنت لا تظن أنك مع كثرة هؤلاء الناس في المساجد أنك في مجتمع يعتبر مجتمع مثالي. المجتمعات هذه أحيانا عندما تنهز هزة بسيطة الكثير من الناس ما يخرج إلى المسجد يصلي. ليش؟ لأن الإيمان ضعيف أصلا، الإيمان ضعيف، ولهذا يعني يقول أنا أصلي في بيتي وأترك الشر، الباب اللي يجيك منه ريح سد واستريح. هذه عبارات تسمعها كثيرا من الناس في مجرد ما يقع أذى بسيط لداعية من الدعاة الذين يبينون الحق، تجد أن أكثر الناس ربما على طول يتخلى حتى عن بعض تعاليم الدين، حتى في العمل أحيانا ما يصلي حتى لا يقال هذا الشخص متضامن مع هذا الإنسان. ليش؟ لأن الإيمان ما هو عميق في النفس، ولأن التربية ما هي سليمة، التربية ليست سليمة. فلو كانت التربية سليمة كان كل هؤلاء المصلون يقفون مع هذا الداعي، نقول له لا، للظالم نقول لا. ولو وقف الناس وقالوا للظالم لا تراجع، لأنه ما يستطيع أن يقف في وجوه الناس أبدا. لكن لما كانت التربية ضعيفة وكانت مبنية أيضا على أشياء بسيطة وليست على عمق في الاعتقاد وعلى تربية في توحيد الله عز وجل وخوف من الله عز وجل، عندئذ أصبح أدنى هزة تهز الإنسان ليترك حتى الدين، ولو حتى قالوا له يعني إنه يعذب المسلم ربما يقول أنا أيضا ماني مسلم. هذه الأمور يا أخوان من الأمور المهمة، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكف أصحابه بالرغم مما يحصل لهم من الأذى، وكان ينهاه، بل ورد من القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إذا كان تشرب باليمين، إذا كان المصلحة تقتضي إنك ما تسب آلهة المشركين ها فلا تسب. ليش؟ لأن هذه مفسدة تجر إلى مفسدة أكبر، وهو أن المشركين يقولون إذا سب محمد وأصحابه آلهتنا سببنا إلها، فالله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه ما هي مسألة فردية، هذه قاعدة، هذه قاعدة في مسألة المصلحة والمفسدة. يعني إيش؟ يعني إذا ترتب على وجود يعني الأمر، إذا ترتب على هذه المفسدة مفسدة، يعني مفسدة أعظم، فإذا تدرى المفسدة الأعظم بارتكاب الأخف. وإذا كان أيضا ترك المعه القليلة يحقق مصلحة أعظم، فهذه المصلحة تترك حتى نصل إلى مصلحة أعظم. هذا من الوسائل والمقاصد التي جاءت بها آباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان في أول الوقت يعني يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هو الذي يعني يستحق أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أو بغيرها؟ لأن من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل وقد بارزه بالحرب. كلمة واحدة يعني تنتقص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج بها من الدين والعياذ بالله، لعلك تعلم هذا. ومع هذا يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى ويوصي أصحابه بالصبر. يمر على آل ياسر ويقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليش؟ لأن هذا تأسيس، فإذا لم يكن هذا التأسيس على رجال أقوياء ونساء قويات ما يمكن أن يقوم المجتمع المسلم، لازم على رجال أقوياء. وهؤلاء الرجال لابد يمرون بمسألة يعني مرحلة تسمى مرحلة الاختبار، مرحلة الاختبار هذه لابد منها. فهذه المرحلة كانت في مكة، وكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهذا يعذب وهذا يضرب وهذا يقتل، ومع هذا لا يملك إلا أن يدعو لهم ويصبرهم ويعني يذكرهم بالله عز وجل حتى يصبروا. ومع هذا كان خبيب بن عدي لما عرض عليه هذا قالوا يعني ما رأيك، هل تود أن جعله على يعني في أشد أنواع التعذيب؟ فقالوا هل تود أنك في أهلك آمنا وأن محمد صلى الله عليه وسلم في مكانه؟ قال والله ما أود أن أكون آمنا مطمئنا في أهلي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، فضلا عن هذا التعذيب أن يشاك بشوكة. ليش؟ هذه قوة إيمان يتحدى بها قريش وهو نفر وحده ويصلي صلاة هادية مطمئنة قبل موته ويقول والله لولا أن ترموني بالجبن وتقول أخاف الموت لأطلت وازددت من الصلاة. الصلاة يا أخواني ها تسلية وراحة نفس وصلة بالله، صلة بالله. شوف في أعظم موقف ما فكر في نفسه، ما فكر في الأولاد، ما فكر في الزوجة. ليش؟ لأن هذا لله ما أعطى وله ما أخذ، وهو ما ينظر إلى الحياة. هذه اسمها الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا ستفارقها يوما ما، فإذا فارقها بشرف، فارقها بشرف بالجهاد في سبيل الله. لكن قبل هذا الجهاد في سبيل الله الجهاد دعوة، الجهاد في الدعوة. الكثير والكثير من بلاد المسلمين يمر بجهالة جهلاء وضلالة عمياء تطبق فيها القوانين الوضعية، وألف الناس فيها السفور، وألف الناس فيها الكفر، وألف الناس فيها الفطر في نهار رمضان، وألف الناس فيها المظاهر القبيحة. فإن تغيير مثل هذا لا يمكن أن يأتي بين يوم وليلة، لا بد أن يأتي في فترة طويلة، ولا بد فيه من الصبر، لا بد فيه من التأسيس. الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالوقت، والجهاد بوضع الخطط للدعوة في هذه البلاد ولو كان العدد قليلا. لأنه قول الإمام وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، قال العلماء الجماعة هو من طبق الكتاب والسنة ولو كانوا قلة، بل قالوا ولو كان واحدا، ولو كانوا واحدا. فأنت يا أخي المسلم اكسب أصدقاء، الذي يصلي صديق لك، والذي يؤدي أحكام الإسلام صديق لك، والذي يعني عنده نقص في أحكام الإسلام هو صديق لك، وأنت تستطيع عن طريق الصداقة هذه أن تكون أنت وإياه يعني مجتمع خير في بلدك. صداقة، أخوة، قراءة في القرآن، قراءة في السنة، تربي على كتب الثقافة الإسلامية، وتعلم ولو شيئا يسيرا. ابدأ باليسير، أنت تعرف أكثر مما يعرفون، لكن ليس ما جاءتك هذه المعلومات بين يوم وليلة، جاءتك في وقت طويل، فأنت لما تعطيها غيرك برضو تعطيهم شوية شوية، تصبر عليهم وتصبر على أخطائهم وتصبر على جهالاتهم حتى يعرفون أنك أنت صاحب دين حقيقي وصاحب دعوة، وتريد أن تطبق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع مكة. لكنه يعني مع هذا لما جاء إلى المدينة وكان فيهم قوة، الأوس والخزرج وكثير من المهاجرين جاءوا وأصبحت قوة، ومع هذا يعني أصبح يعني لا يجوز له أن يقاتلوا إلا من قاتله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يعني من قاتلك تقاتل، لكن ما تبدأ أنت بالقتال. وهنا يظهر الفقه في التربية، يعني رجلان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فيقول عمر لماذا يا رسول الله في لما جاءت بيعة يعني الرضوان، بيعة الشجرة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أو على الجهاد في سبيل الله وعلى الصبر والثبات حتى يقضي الله عز وجل بينه وبين عدوهم لما دخل عثمان ولم يرجع، ها؟ فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم مع أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الله يده فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا الآية العظيمة تنزل في بيعة الرضوان فيبايعون. إنما روي عن الجد بن قيس وكان من المنافقين، روي وهو متعلق في بطن راحلته، لكن مع هذا يقول عمر أفنرضى الدنية في ديننا، لماذا لا نناجز القوم؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أفقه من عمر، يقول كلاما معناه إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز. إذا معناته إذا كان فيكم رجل عاقل، رجل عالم، ورجل فقيه وطالب علم، يجب أن يكون الأمر بيده، لأن قول الله تعالى في تفسير العباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال هم العلماء، هم العلماء. فإذا الآن الكثير من طلبة العلم لا يملك أدبا مع العلماء، لا يملك أدبا مع العلماء. ليش؟ صحيح أن الكثير من علماء المسلمين قصر، وأن بعض علماء المسلمين يعني وقع في الأخطاء وانجر وراء يعني بعض الأمور التي ما كان ينبغي أن يفعلها، ولكن مع هذا لا بد أن يكون هناك من علماء المسلمين من فيه خير، ما تخلى، لأنها لو خلأت لخربت. والخير في الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، إذا لم يكن منهم طلبة العلم فمن يكون إذن؟ إذا كان هناك رأسا يجب أن يكون من طلبة العلم، فلا تنصب نفسك وأنت لست من طلبة العلم، لأنه في هذه الحالة ورد في هذا حتى إذا يعني نسي العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. إذا نحن فالأصل لابد أن ننظر إلى العالم العابد الذي عنده خشية من الله عز وجل، ونائما وأبدا نضع أيدينا في يده، نلتف حول هذا العالم، يعني نقدره، نحترمه، نجعل له يعني حتى ولو من أموالنا، إذا رأينا حاله المادية تعبانة أو يعني في صعوبة نعطيه حتى يتفرغ لتعليم أبنائنا وبناتنا ويعلمنا نحن أيضا، يكون لنا معه لقاء في القرية أو المحافظة أو الحارة التي نعيش فيها. ما لم يحصل تقدير لأهل العلم وللعلماء فلن يحصل تقدير للإسلام. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بعض الشباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يوفقهم، هؤلاء فيهم خير ولكن الطريق الذي يسيرون عليه ليس صحيحا، لا يسيرون في الطريق الصحيح. الكثير من الشباب والشابات يتفقهون على بعض الكتب أو يتفقه بعضهم على بعض، وفاقد الشيء لا يعطي. الذي لا يعرف الفقه بالكتاب والسنة ويجلس على العلماء لا يملك أن يفقه الناس في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجتهد فيقع في أخطاء، أخطاء في المنهج، أخطاء في الطريق، أخطاء في السير، أخطاء في الاجتهاد. يقول لك هذه الآية تدل على كذا، طيب أنت يعني هل أنت ملم باللغة العربية الفصحى الذي بها تعرف مراد الله عز وجل أو معنى هذه الآية؟ هل راجعت كلام السلف فيها؟ الكثير من هؤلاء الشباب يستكبر بنفسه أن يراجع كلام السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء العلماء أيها الإخوان، علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ما جاءوا عبثا. هؤلاء ما خرجوا إلا نتيجة دراسات وقراءات وحفظ لكتاب الله واطلاع على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيام لليل. كان بعضهم لا يفتي في مسألة حتى يصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل بما يفعل. أين العبادة هذه الموجودة فينا؟ هذه غير موجودة. وكذلك لا يفتي طالب العلم حتى يجمع أقوال أهل العلم في المسألة والأدلة فيها وينظر، وينظر ما اختار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه القول ثم يذهب إليه. الآن خلاف هذا، أصبح العلماء عند الكثير من الشباب لا يساوون شيء، والتقليد حرام. طيب التقليد حرام، إذا تقلد أربعة من العلماء أو واحد من الأربعة يصبح بعدها ملايين من الناس، إذا صار كل واحد يجتهد على كيفه ما يصير أربعة، يصير ملايين من الناس، كل واحد له رأي وكل واحد صار أمير وكل واحد صار قائد جماعة، ها؟ وهذه الجماعة تكفر هذه الجماعة، وهذه الجماعة تبغض هذه الجماعة. ثم بعد ذلك ألا تعلمون أن الاستعمار يستغل مثل هذه الفرصة فيدخل أشخاص في هذه الجماعة، ويدخل أشخاص في هذه الجماعة أذناب وعملاء يفرقون بين المسلمين، فتصبح حروب طاحنة وتصبح حروب طائفية بين المسلمين، وبعضهم يكفر بعض. هل تعلمون أنها كادت تقوم حرب في بعض البلدان الأفريقية على مسألة يعني الضم في الصلاة والإسباء، وهو سنة، يعني الضم هذا سنة، لو ما ضم الإنسان صلاة صحيحة قولا واحدا بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء على أنه لو الإنسان أسبل صلاة صحيحة، لكنه عند الجمهور، عند الجمهور خالف، ومنهم الإمام مالك، لأن بعض الناس يحتج أن الإمام مالك لم يعمل بالحديث ورواه في موطئه، يعني أنه مما أدرك الناس يعني من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما جئت، ومنها وأن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا رواه الإمام مالك. فيقول لكن الإمام مالك صلى في آخر حياته مسبلا، الإمام مالك صلى مسبلا لأنه ضرب، الإمام مالك ضرب حتى انفكت يداه لما قال لا ليس على مستكره طلاق، فضرب حتى انفكت يداه، ما صار يستطيع يرفع يديه ولا استطاع يرفع يزر قميصه. فجاء بعده أشخاص وقالوا هذه هي السنة، فنقلوها في مختصر خليل وأصبحت هي السنة عند المالكية، وهذا غير صحيح. راجع الموطأ وراجع العتبية وراجع كثير من فقه المالكية القديم، تجد أن الإمام مالك كان يضع اليمنى على اليسرى، ولكن لما ضرب وانفكت ما استطاع يرفع يديه، ومع هذا لا يجوز أن تكون حرب بين المسلمين من أجل هذا، يعني واحد أسبل صلاته صحيحة وهذا جمع صلاته صحيحة، فكادت تقوم حرب بين المسلمين بسبب الضم والإسبال. لا بد أن نحترم العلماء ولو أن عندهم زلات، ولو أن عندهم شطحات، فهذا آدمي معرض للزلة، معرض للخطأ، ولعله اجتهد يعني إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، لكن أنت لست طالب علم وتجتهد، علي أساس تجتهد؟ قد لا تصل إلى الأجر مطلقا، قد لا تصل إلى الأجر مطلقا. ليش؟ لأنك تجتهد برايك بس بدون علم. فهذه مسألة نحذر منها الشباب، شباب الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، أن يرشدوا أيضا الآباء، أن يرشد الآباء أبنائهم، وأن يربطوهم بالعلماء ويربطوهم بالفقهاء. من هم العلماء الذين لا تأخذهم بالله لومة لائم؟ العلماء أهل التوحيد، العلماء الذين ليسوا يفتون للمصالح وحظوظ النفس، العلماء الذين يجلسون في المساجد ليعلموا الناس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ويجب علينا أن ندعمهم بالمال وندعمهم بالخدمة، نخدمهم. فهذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول شف، يعني من الشرف بمكان، ويأخذ بركاب زيد ابن ثابت وهو من الأنصار ويقول هكذا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني أن نحترمهم، وأن يأخذ بالركاب يقود له ويجلس أمام الباب حتى يخرج زيد، ما يدق عليه الباب يزعجه حتى يكون هو الذي يخرج. ولو أدى ذلك إلى أن يبقى في الحر الشديد وأن تشف التراب على ثياب، ما يمكن، ما يزعج. الآن من هو الذي من طلبة العلم لا يزعج العالم؟ أمام العالم يقول له أنت مخطئ، أنت ما تفهم، هذا حديث ضعيف، هذا كذا، هذه قلة أدب، هذه قلة أدب. ويجب علينا أن نأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، هؤلاء السفهاء ولو كانوا أحيانا في أيديهم عصا وهي بعض العلم، لكنهم يستعملونه في غير موضع. لكن هناك جانب آخر، طيب هذه نتناتي لها إن شاء الله تعالى، بس نسترسل شوية في الموضوع ونرجع لها إن شاء الله. حاضر، أبشر. فهنا أنا أرد عليك، أبشر أبشر، هذا حديث صحيح. هذا المسألة أيضا ما تجعلنا نقف أيضا من الشباب موقف يعني العداء، وكلما تطلقوا عليهم أجهزة الإعلام هؤلاء شباب متطرف، شباب متعصب، ما أيضا نعاون عليهم؟ لا، يجب علينا أن نرأف به وأن نتلطف معهم أيضا نحن الآباء، وأن يعني نعطيهم النصائح، نبذل لهم النصائح من وجه، ونساندهم بالحق الذي يدعون إلى الحق. لأن هذه هي يعني وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وكذلك يعني العدل واجب حتى على الأقل في جانب الحق، فنحن نسارد الحق ممن يقول، يعني نهدم الباطل مهما كان قائله قريبا كان أو بعيدا. فهذه أيضا مسألة يعني واجب على كتاب المسلمين وعلى من له يعني سلطة أو قدرة، يعني أن لا يساعد عند بعض الجهال وعند بعض يعني الذين تأخذهم العزة بالإثم، يساعد بكلام يؤذي الشباب. نقول هؤلاء شباب يعني لعل الله عز وجل يهديهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يبصرهم، فما يجي يساعد عليهم، لأننا نحن أيضا نهدم. إذا أيضا عاوننا الشيطان وعاوننا يعني تلاميذ الاستعمار والمستشرقين على هدم هؤلاء الشباب، خلاص ضعنا أيضا. لكن نبني من جهة ونعدل من جهة أخرى، هذا واجب المسلمين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء إلى هذه المدينة الطيبة الطاهرة وكان عنده قوة وأصبح عنده قدرة، بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أن يدافع عن نفسه وعن المؤمنين. فأول عمل النفور كما تعرفون إلى العير التي كانت قادمة من الشام، وكانت بحيلة من أبي سفيان ودهاء، وطلع الاستكشاف يعني أن هناك من يعني سيغير عليه، فأخذ طريقا آخر ولم يأخذ طريق بدر، فكانت موقعة بدر الكبرى المعروفة، وبعدها أصبح المسلمون يستعدون. وما كان ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني بالصلاة جامعة إلا ويأتون إلى المسجد. وقد جاء حنظلة وهو جنب لما سمع، بل كان في ليلة عرس، فلما سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة خرج دون أن يغتسل يستجيب لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خرج يعني قتل في هذه المعركة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة والملائكة تغسله بين السماء والأرض، فقال ما شأن حنظلة؟ فأخبر، لأنه كان عروسا من الليل وخرج ما تمكن أن يغتسل من الجنابة، فغسلته الملائكة، لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه، حتى إذا بعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشهد له يوم القيامة. ويشابه الحاج إذا مات وعليه أيضا يعني إحرامه كفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا يمس بطيب، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السرعة في الاستجابة. كذلك سائر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أهل الصفة، أهل الصفة الذين الآن يجعلهم المتصوفة مثاب أعلى لهم، فيرون أن الإنسان يأخذ سبحة طويلة ويجلس في ركن من أركان المسجد ويذكر الله فقط، يرى أن هذه هي العبادة. ما كان الصحابة بهذا المثال، كانوا يصلون ويذكرون الله، وإذا دعا دعا الجهاد أول من يستجيب أهل الصفة. ليش؟ لأن أهل الصفة ما عندهم أموال مشغولين فيها ولا زوجات ولا شيء، مستعدين، أول نداء يأتي للجهاد هم أول من يستجيب. نعم، هذا هو التصوف الصحيح. أما التصوف تجي تجلس عند قبر وتمد يدك تشهد الناس وتضحك على الناس وتحط نفسك أنك أنت وصلت إلى يعني الله عز وجل، ويعني يحصل عندك يعني قشعريرة وتتنافض، وهذا هو إنسان يقول لك هذا واصل. إيش معنى واصل؟ يعني يقول لك وصل إلى الله خلاص، حتى الصلاة والصوم والزكاة ما هم مطلوب. سبحان الله، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله يقول في آخر يعني لحظات الصلاة الصلاة، وانت تيجي تقول هذا وصل إلى الله لا يصلي؟ فين هذا؟ هذا في أي دين؟ هذا في الدين الباطني هذا. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم ما في باطنية، دين محمد صلى الله عليه وسلم التوسك بالظاهر، ما في بواطن. هذه البواطن التي تدعى هذا كذب، وهذه أديان جديدة أدخلت على المسلمين لإفساد المسلمين. فهذه المسألة مسألة أن هذا إنسان يعتبر على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان يحقق الشعب كلها، والصوم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذه شعب عظيمة، ما تجي تقول والله تلغي شعب وتضع شعب، أو كل تقول هذا إنسان وصل ولو رأيته يفسق. أحيانا بعض يعني باطنية الصوفية والعياذ بالله يعني تجده يعني يأتي إليه يخدمه المردان ويقع معهم أيضا في الحرام، ويقول إن هذا يبارك له ويضع له النور. هذا دين؟ هذه خرافات وهذه أباطيل. أيها المسلمون، في بلاد المسلمين الكثير من هؤلاء، والذين يضحكون على المسلمين ويأكلون الأموال، وكذلك تجدهم يعني من وراء القبور والأضرحة. هذه القبور التي تعبد في بلاد كثير من بلاد المسلمين، لو لم يكن فيها إثاوات وأوقات يأكلون من ورائها، ما وجدت أحد يجلس عند الله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الأمر عند آخر حياته، وهو كان يقتم له بإنبجانية على وجهه خميصة ثم يكشفها ويقول قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. إذن يا أخي، من تعبد أنت؟ تعبد الله، تعبد من عبد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أن تسأله ليش، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال توكل على الله، قال والله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، فاسأل الله وحده وتوكل على الله وحده، لأنك تأوي إلى ركن قوي، وعندئذ إذا امتلأ قلبك من الإيمان ما تخاف إلا الله سبحانه. أما إذا اتخذت وسائط فهذا مثل عبادة الأوثان عند قريش، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هم يعرفون الله ويعبدون الله لكن عبادة بوسائط. أما الإسلام ما في وسائط، تأتي أنت العبد الفقير الحقير الذي المقطع، تتصل بالله مفتوح الأبواب، مفتوح أبواب الله سبحانه وتعالى، ما في داعي، ما في داعي تتوسط بحد أبدا. ليش؟ لأنه يقول لك يعني يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ثلث الليل ثم يقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل، هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أي شيء أعظم من هذا؟ اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليش؟ لا، ما في وساطات، ما عندنا كهانوت، ما عندنا لاهوت، ما عندنا صكوك وفرات، عندنا يعني اتصال بالله مباشر. الكبير والصغير في هذا سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عدم إلا التقوى. هذا هو الدين الصحيح الذي يتساوى فيه الناس كلهم. فإنما تكون قريبا من الله بقدر ما تتقي الله وبقدر ما تحقق من طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله عز وجل القوة وآتاه الشباب والرجال والمال، عندئذ أصبح لابد حقا أن يبدأ بعرض الإسلام، فإما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية وإما أن يقاتل. ليش؟ لأن دين الإسلام هذا ما جاء أصلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للعرب وحده، لأنه يقول وهو في مكة في الوقت الذي يضيق عليه القرشيون، يقول وما هو إلا رحمة وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول لا تفكروني أنتم يا مجانين يا بسطة، لا تظنون المسألة هي مسألة قريش وكم واحد من صناديق قريش أبغى أدخل في الإسلام. لا، الدعوة دعوة عالمية، وما جاءت إلا لإنقاذ البشرية كلها. ولهذا فإنه لما شرع الجهاد أصبح المسلمون يجاهدون بالمال، يجاهدون بالنفس، يجاهدون بالكلمة، يجاهدون بالشعر، كما فعل حسان ابن ثابت في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجو قريش، قال كيف تهجوهم وأنا منهم، قال ولكني أسلك كما تسل الشعرة من العجين. وكذلك يقول يعني أهجهم وروح القدس يؤيدك، وروح القدس يؤيدك، وهو جبريل عليه السلام. هذا الجهاد تمثل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بالكلمة والجهاد أيضا والتضحية بكل ما يملك الإنسان. وقد ذكرت لكم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء في غزوة العسرة، غزوة تبوك. ليش؟ لأن انتهى أمر العرب، انتهى أمر الجزيرة في الغالب، فأصبحت الآن الدعوة لابد أن تخرج. ليش؟ هذه الدعوة ما هي دعوة عربية ولا دعوة قومية أبدا، هي دعوة التوحيد ينضوي تحتها الأسود والأبيض والأحمر. ومن صدق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق القرآن والسنة فهو أخوه المسلم من أينما كان، ومن عاداك في هذا فهو عدوك ولو كان شقيقا. نعم، إذن العرب القوميات هنا تذوب، القوميات تذوب كلها في بوتقة الإسلام. ولما رأى المسلمون الناس لما دخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فاتحا في مصر، إذن ما هي كانت مهمة الجيوش الإسلامية؟ ما كانت مهمة الجيوش أن تكره الناس على الإسلام أبدا، لكن كانت مهمتها أن هناك عقبات، هذه العقبات تتمثل في الجيوش وتتمثل في الإعلام الكاذب الذي يعلم به الناس أن هذا دين يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، وهذا يعني دين متسلط ودين يأخذ أموال الناس. فطبعا كونوا إعلام ضد الإسلام، هذا الجيش لابد أن يدك عقبة، لابد أن تدك. فلما يدكوا هذه الجيوش ما كانوا يدخلون الإسلام بالقوة، لا، بل يدعون الإنسان وشأنه. فلما دخلوا جاء الناس إلى الإسلام،